هل يجوز الإجهاض بسبب عدم الوفاق بين الزوج والزوجة؟ هي شايفة إن في مشاكل هتحصل كتير، فلما حصل حمل أجهضت نفسها، فهل هذا جائز؟ أرجو من إخوان الكرام أن ينتبهوا ويدعوا المشاكل جانبا وألا يتطاولوا بمشاكلهم على شرع الله جل وعلا. لماذا؟ الإجهاض حرام شرعا. وإخواننا اللي بيخرجون على الفضائيات وغيرها يقول لك الإجهاض ما دام في 40 يوم والثلاثين يوم والعشر أيام. نسمع هذا كثيرا يا مولانا. كثير سمعته بأذني. وأنا أقول لهم دليلكم إذا ثبت الحمل في ساعة واحدة، لا أقول يوم ولا أسبوع ولا عشرة، إذا ثبت الحمل في ساعة واحدة يحرم إنزاله، ولأنه قتل عمد وليس قتل خطأ إلا للضرورة. الضرورة يحددها أهل العلم، التخصص الطبيب المتخصص يقول أن في هذا الحمل إذا تم خطورة على الجنين أو خطورة محققة على الأم. هذا جديد على مسمع الناس. أنا أقول لإخواني انتبهوا. لكن خلاف بين الزوج وزوجته، نسقط الجنين، عندي اثنين واثنين احسن من ثلاثة، والاعلانات اللي شفناها وثلاثة احسن من اربعة، وانظر حولك وانظر فوقك وانظر تحتك، ما بقينا مش ناس شايفين، ناس ولا فلا فيها. كل ذلك محرم شرعا. لماذا؟ لانه لا يجوز. نعم. اقول لاخواني انتبهوا، هذا قتل عمد وليس قتل خطأ. قتل خطأ انا لا اقصده، بعد اخذت كل الاحتياطات والاسباب ثم وقعت جريمة القتل. نعم. انسان مثلا يرفع من الارض امتعته ليدخلها في شقته عن طريق الونش مثلا، انجاز التعبير. نعم. واوقف ناس هنا وهو ناس هناك حتى يحذروا المرء من الطريق. نعم. واذا بانسان مستهتر يدخل رغم تحذيرات الناس له فيسقط المتاع عليه فيموت. هذا قتل خطأ. نعم. لكن انسان يقود سيارته باستهتار في منطقة سكنية على وجه التحديد فوق 90 كيلو او 80 كيلو، هذا انسان قاتل عمد وليس قتل خطأ. اذا اختنا الكريمة اقول لها اتق الله. لا يجوز اسقاط الجنين حتى ولو كان من الزنا. حتى ولو كان، ليس هذا قولي، في الصحيحي المرأة التي جاءت الى النبي المصطفى وقالت يا رسول الله طهرني مما اطهرك، القصة مشهورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها حتى تضعي ما في بطنك. هناك شق اخر من السؤال ولكن بعد